بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فصل في الكفارة. طبعا نحن ذكرنا أنه لا كفارة إلا في اليمين المنعقدة، إذا لم يبر في يمينه كفر. أما اليمين الغموس واليمين اللغو لا كفارة فيها. طيب، ما هي خصال الكفارة؟ ما هذا الرزق؟ جزاك الله خيرا. على فكرة الكولا مع القهوة يتفقان في شيء، هذه فيها كافيين وهذه فيها كافيين. يلا اثنين كافيين. فهي خصال مرتبة، واجب على الترتيب وليس على الإيش، على التخيير وليس على الإيه. طيب، مرتبة بين العتق وبين ما بعده، ولكن ما بعد العتق مخير. طيب، قال سبحانه وتعالى في كفارة اليمين بعد ذكر العتق، عتق الرقبة، قال هي كلها مخيرة، فتحرير رقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى هنا كله إيه؟ مخير، كلها على الإيش؟ التخيير. الإطعام أو الكسوة أو العتق. الترتيب بين هذه الثلاث والصيام، فمن لم فصيام 3 أيام. يبقى هي مخيرة ما بين العتق والإطعام والكسوة، فإن لم يجد شيئا من ذلك جاءت الإيش؟ جاء الصيام. يعني لا يجزئ الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة أن إيش؟ أن يصوم. شرط العجز عن هذه الأشياء حتى تكون الكفارة هي الصيام. سيأتي أيضا معكم أن الكفارة فمن لم يجد فصيامه شهرين. في كفارة اليمين. طيب، فصيام 3 أيام هل يشترط فيها التتابع؟ قالوا على قراءة ابن مسعود عندنا فيها إيش؟ التتابع، لأن ابن مسعود قرأها هكذا 3 أيام متتابعات. وقراءة ابن مسعود ليست قرآنا، لأن القرآن ما كان متواترا، ولكن تأخذ حكم الحديث المشهور، فتبقيدت إطلاق 3، لأن فصيام 3 أيام هذا مطلق، سواء متتابع أو غير إيش، لكن قراءة متتابعات تأخذ حكم الحديث المشهور، تأخذ حكم الحديث المشهور. والحديث المشهور يقيد مطلق الكتاب ويخص ويخصص إيش؟ عامة. طيب سيأتي كل ذلك، سيأتي ما الواجب في الإطعام وفي الكسوة. في الإطعام مقدار صدقة الفطر، مقدار صدقة الفطر. وفي الكسوة سنشوف الكلام هل هو ما يستر عورته يكفي أم ما يعده الناس كسوة أو غير ذلك. اقرأ، من الذي يقرأ؟ اقرأ. أصلا في الكفارة، قال كفارة اليمين فتق رقبة ما يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار، وإن شاء كسى 10 مساكين كل واحد ثوبا فيما زاد فما زاد. يعني عاوز تبد أن تكسوه 10 ثياب اكسوه. وأذناب ما يجوز فيه الصلاة، وإن شاء أطعم 10 مساكين كالإطعام في كفارة الزهار. والأصل فيه قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية، وكلمة أو للتخيير. يبقى ده اسمه الواجب الإيش؟ المخير. فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة. قال فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام 3 أيام متتابعات. يبقى لا يصوم إلا إذا عجز عن واحد من الثلاثة. فقال الشافعي رحمه الله يخير لإطفاء النسق، ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور. ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن محمد رحمه الله. يعني اللي هو أدناه ما تجوز فيه الإيش؟ الصلاة. أدناه ما تجوز فيه الصلاة. هذا ما روى فين؟ في الكتاب مختصر الإيش؟ القدر. وكما قلت لك دائما هو يذكر عبارة الإيش؟ القدوري. ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن محمد رحمه الله وعن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمه الله أن أدناه ما يستطيع عامة غدن. وعن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمه الله أن أدناه ما يستطيع عامة غدن ما يستر لا يسطو عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل. يعني ليس فقط ما يستر العورة التي الذي يجوز الصلاة فيه، بل لابد أن يكون ساترا عامة بدنه، لأن الكسوة عند الناس ما سترت عامة البدن. طيب قال حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح، لأنه لابس يسمى عميانا في العرف. لابسه يسمى عميانا. يعني الإنسان إذا مشى بسراويل يقال يمشي في الشارع عريان، هذا ما يتفق عليه أو ما عليه المسلمون على ما أظن في كل أعرافهم. فهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. طيب وصححه. ولكن ما يجزيه عن الكسوة ماذا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن الطعام قلنا هو إيش في تقديره؟ نصف صاع من بر. طيب افرض أن نصف صاع من بر مثلا ب 10,000 سوم. طيب فجاء بكسوة هي مثلا السراويل أو كساه عمامة، ولا هذا لا يجزي. طيب لكن قيمة هذه السراويل أو العمامة أكثر من قيمة الإيش؟ نصف الصاع. فهو كساه إياها باعتبار الإيش؟ القيمة. يعني قال هذا قيمة النصف صاع من بر، يجزئه باعتبار أن القيمة عندنا تجزئ في الكفارات. ولكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه. لكن ما لا، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة. وإن قدم الكفارة على الحنس لم يجزيه. طب دي مسألة جديدة. طب هنا كساه بدون نية أن يكون قيمة للطعام، هل يجزئ أم لا بد من النية؟ يعني لا. فهنا أيضا المذهب فيه القول، هناك من قال يجزيه بدون نية، وقول بأنه لا يجزيه إلا إيه؟ إلا إذا نوى. وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزيه. وقال الشافعي رحمه الله يجزيه بماله، لأنه أدناها بعد السبب، لأنه أدناها بعد السبب. بعد إيه؟ بعد السبب. هنا لأن هنا عندنا القاعدة لا يتقدم المسبب عن إيش؟ عن سببه. طيب، يعني هو حلف يمينا قال والله لن أكلم فلانا، بعدين وجد الهجر حرام. من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم إيه؟ وفي ورواية أخرى فليأتي الذي هو خير وليكفر. فليأتي الذي هو خير وليكفر، وفي فليكفر وليأتي الذي هو خير. طيب، هل يجوز عندنا هذه المسألة خلافية أيضا بيننا وبين الشافعية. الشافعية قالوا يجوز ذلك، ونحن قلنا إنما لا يجوز أن يكفر قبل الحنث، لأن التكفير ستر الإيش؟ الذنب. تكفير ستر الإيش؟ الذنب. وكيف يستر ما لم يحدث؟ كيف يستر ذنبا ما أذنبه بعد؟ اقرأ. لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين، فأشبه التكفير بعد فأشبه التكفير بعد الجرح. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لو أن واحدا جرح شخصا جرحا عميقا فكفر خطأ طبعا، فكفر عن ذلك قبل الموت، قال لنا أنتم تتفقون معي أنه يجزئ ذلك قبل تحقق سبب الإيش؟ الكفارة، وهو الموت أو القتل، فيجزئه ذلك أيضا. ماشي. فهو الإمام الشافعي قال يجزيه أن يكفر قبل الإيش؟ قبل الحنس، لأن سبب التكفير هو اليمين عنده. سبب التكفير هو الإيه؟ اليمين. ونظر لها بمسألة التكفير بعد الجرح الذي أفضى إلى موت. ولنا أن الكفارة لستر جناية ولا جناية هنا، واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفضل بخلاف الجرح. هذه أهو نقول له أن إحنا اليمين ليست هي السبب، لأن اليمين هو المانع من الوقوع في الإيه؟ في الشيء. قلنا عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. فيبقى هنا قال اليمين ليست بسبب لأنها مانع غير مفضي بخلاف الجرح، مفضي إلى الإيش؟ إلى الموت. إلى الإيه؟ إلى الموت. فيجوز التكفير في من جرح إنسانا جرحا أفضى إلى الموت قبل موته. واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفضي بخلاف الجرح لأنه مفضي ولا يسترد من المسكين لوقوع صدقة. ثم قال يسترد لوقوعه صدقة، يعني دلوقتي هو كفر عن يمينه قبل الحنس، فجاءه الشيخ عظمة قال له أنت كفرت قبل الحنس لا يجزيك، قال إذن أرجع إلى هذا الفقير وأخذه منه، أرجع إلى الفقير وأخذ منه الكفارة التي دفعتها له. عظمة قال له لا، لا يجوز لك ذلك، كيف أنا دفعتها كفارة تقول ولكنها بوقوع في يده صارت إيش؟ صدقة ملكها. فهمت؟ ومن حلف على معصية مثل ألا يصلي أو لا يكلم أباه أو لا يكلم أباه أو لا يقتلن فلانا، ينبغي أن يحنث نفسه أو يكفر عن يمينه. ينبغي أن يحنث ويكفر، لأن الكفارة عقيب الإيش؟ الحنث. لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي بالذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. نعم. ولأن فيها فيما قلناه تفريط البر إلى جابره وهو الكفارة. إن فعل البر هنا يفوت لكن إلى جابر، لكن فعل المعصية لا جابر في هذه الحالة. ماشي الكلام. اقرأ. ولأن فيما قلناه تفريط البر إلى جابره وهو الكفارة. ولأن فيما قلناه تفويت ولا تفويت أتبا مشايخ تفويت صحيح تفويت اسم إن تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ذنبه. وإذا حلف الكافر ثم حلف في حال كفره أو بعد إسلامه فلا حنث عليه لأنه ليس بأهل باليمين. نعم، لأنه عندما حلف لم يكن أهلا للإيش؟ لهذه اليمين لكفره. لأنها تعقد لتعظيم الله تعالى، ومع الكفر لا يكون معظما ولا هو أهل للكفارة لأنها عبادة. ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما وعليه إن استباحه كفارة يمينه. لأن عندنا التحريم يمين وكفارته كفارة إيش؟ يمين. فقال لا أشرب الماء ما حييت مثلا، لا أركب سيارة ما حييت، حرمت على نفسي ذلك، حرمت على نفسي أكل الخبز، كل ذلك اسمه تحريم الحلال، فإنه يحنس وعليه الكفارة. شوف كلام الشافعي. وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب مشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين. ولنا أن اللفظ ينهي عن إثبات الحرمة وقد أمكن إعماله بخلود الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين. موجب اليمين وهو التكفير إن حنث. فيصاب إليه. ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجب الكفارة. وهو المعنى من استباحة المذكور لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه. ولقال كل حلم عليه حرام فهو على الطعام والشراب إلى الجنية. ولذلك من الأدلة لنا على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. طب وبعدين الآية قالت: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأشار بذلك أن تحريم الحلال إيش؟ يمين، وكفارته كفارة يمين. نعم. ولقال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب الى الجنه غير ذلك. والقياس ان يحدث كما فرغ. يعني عندما يفرغ من قوله كل حلال علي حرام نقول لزمتك كفاره. لماذا؟ لانه بسكوته تنفس، والنفس من الحل. هذا القياس. طيب. لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه. وهذا قول ذكر رحمه الله. وجه الاستحسان أن المقصود هو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم. وإذا سقط اعتباره يعني هنا لا نأخذ لماذا بالقياس في هذه المسألة، لأن الإنسان أولا إذا حلف مريدا البر فلا بد أن يمكن من البر، من البر في هذه الحالة. فلا يعني هنا لم نأخذ بعموم كل، ولكن حملناه على على غير. وإلا لو أن أخذنا بعموم كل لقلنا إنه بمجرد السكوت يحنس. ولكن لماذا؟ أولا لأن اليمين عقدت للبر، انعقدت أو تنعقد للبر، فلا بد أن يعطى الحالف فرصة البر في ذلك. كما إذا قال والله لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، ستأتي مسألة من ذلك، فخلعه في الحال لا يحنس، لكن إذا بقي به ساعة يعني فترة يحنس. لماذا؟ قلنا إنه لا يحنس إذا خلعه بمجرد الحلف، لأن كما قلنا إن اليمين تنعقد للبر. طب فإذا سقط اعتبار العموم يعني وخص بأنه لا يحنس مباشرة، يجوز أن نخصه، يبقى عام دخله التخصيص، فمن الممكن أن يخصص أيضا بأن نقول إن العرف إذا أطلق كل حلال علي حرام، يعني عرفا في الأكل والشرب، إلا إذا نوى غير ذلك أو فوق ذلك فإنه يؤاخذ به. اقرأ. وإذا صعد اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف يستعمل فيما يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا يعني لأن المرأة حلال أم حرام؟ زوجته. فلو أنه قال كل حلال علي حرام ندخل فيه المرأة؟ قلنا لا، إلا إذا فإن واها تدخل فيما حرمه، فيبقى يكون موليا كأنه قال والله لا بس كده. ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم. وإذا نواها كان إيذاء. اقرأ يا عبد الحي. ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب. وهذا كله جواب ظاهر الرواية. فمشايخنا قالوا يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى. وكذا ينبغي في قوله حلال في هنا شوف قال ايه كل اللي ذكرناه دي ظاهر الايش ثم قال ومشايخنا يعني هنا في الشرح بين كلام صاحب العناية والبناية لا كلام صاحب البناية قال من صاحب البناية الإمام العيني قال أرادهم بهم مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف وأبي بكر بن أبي سعيد والفقيه أبو جعفر لا طحاومين الهندواني الغالب الله أعلم فهؤلاء ليسوا هؤلاء يعتبرون من مشايخه يعني مش عارف خصها بهؤلاء ولم يقل يعني يقصد مشايخ المفروض نقول يقصد مشايخ ما وراء الإيش النهر ظاهر الرواية يخالف اختيار هؤلاء الإيش المشايخ أو خالف المشايخ باختيارهم هذا ظاهر الإيش الرواية اقرأ قالوا يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى قال يعني لأنه غلب استعمال الناس في ذلك مريدا به الطلاق مريدين به الإيش الطلاق هذا كلام حسن ماشي لكن لا زال أيضا يعني على الأقل أن يكون كناية أن يكون كناية فهم اعتبروا العرف دلالة حال اعتبروا العرف دلالة حال ولكن ليس كل البلاد وليس كل الناس يكون ذلك مريدا به الإيش الطلاق ولكن كلام ظاهر الرواية يقدم ويفتى به لأنه للآن العرف كل حلال حرام يراد به الأكل والشرب ولا يدخل فيه غيره إلا بالإيه إلا بال لكن هنا يقولون يقع الطلاق ومن غير نية يعني اعتبرتم ذلك صريحا في الطلاق فكيف يكون ذلك يعني الذي يقع ولا يحتاج إلى نية صريح الطلاق وصريح الطلاق طلاق مضاف إلى المرأة طالق مطلقة طلقتك أنت طلاق أنت الطلاق هذا الذي درسناه ولا طيب فيبقى أرى والله أعلم لا يعني أرجح غير ذلك وكذا ينبغي في قوله حلال بالرمي حرام شو أخويا وكذا ينبغي حلال بروي حرام يعني للعرف هذا يمكن كلمة أخرى فارسية أين الفارس فيكم عظمة ما معنى هذا الكلام لأن بعد ذلك فسرها بالفارسية قال واختلفوا في قوله هل جبردست ولا أورست كيرم مش عارف بروي حرام لا تعلم وأنا لا أعلم حلال علي حرام ما صحيح فعله حلال حلال فعله حرام يعني هي كلمة فارسية طيب في كلمة اتفقوا عليها حلال بر وحرام يعني حلال علي حرام طيب لكن بعد ذلك ذكر العبارة الأخيرة قل يا فارس كل شيء أخذت بيدي فحرام اللي هو كل شيء أخذت بيدي فحرام كتب الفقه الحنفي في كتب فيها خذ هات قلم رصاص اقرأ أيها الأستاذ وكذا قال هنا وكذا ينبغي في قوله وكذا ينبغي في قوله حلال برواي حلال حرام حلال لا سيبنا من حلال خليك في حلال. برواي شكل برواي يعني برواي امينجا حرب حلال حرام بولسن ديگه كل حلال لي حرام هذه كلمة معناها هكذا كل حلال علي حرام طب هنا بقى كل طب اكتب فوقها كل حلال علي حرام لي حرام طب اقرأ العبارة التي اختلفوا فيها واختلفوا في قوله حرتي حرتي هارتشي هارتشي نعم يعني الجيم تقرب إلى الشين هارتشي تشي تشي تشي إذا كان تحته ثلاث نقط جي تشي تشي أستاذ هارتشي باردستي روست جيرام برواي حرام باردستي أها باردستي روست أها روست جيرام جيرام اصل بارمن بولش کرایی بس برای اصل غایب ده لیکن بو اشتتش ده غایب اشتت ده فهم فهم استاذهم لو بروای اها بروای بروای حرام طب اختلفوا ليه في هذه العبارة هنا هار هارتشي هارتشي كل شيء كل شيء في باردستي باردستي راز كل شيء في يميني في يدي إذا كل شيء قبضته بيدي فهو علي حرام معنى كذلك هنا اختلفوا فيها هل يقع بها طلاق يدخل فيها المرأة أو لا يعني كلمة يميني هي ممكن التي أورثت ذلك الاختلاف فكلمة يميني ممكن يقول المرأة في يميني وممكن لا يكون ذلك يكون فقط على الآن على المال الذي قبضه بيمينه ليس كذلك شكرا اقرأ اقرأ أنه هل تشترط النية والعزم أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف ومن نظر نظرا مطلقا فعليه وفاء بقوله صلى الله عليه وسلم من نظر وسمع فعليه الوفاء بما سمع. ايه اقرأ. وإن عذب النظر بشرط فوجد الشرط. يعني قال إذا فعلت كذا فعلي عتق عبد يبقى عليه إذا فعلت كذا فعلي $100 يبقى عليه ما إيه إذا لم يبر في يمينه أن يدفع ما سمع. وإن عذب النظر. النذر بشرط وبشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإتفاق الحديث لأن المعلق بشرط كالمنجلي عنده يعني عند وقوع الشرط وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه فقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة مال أملكه أجزاء من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد رحمه الله ويخرج عن العهدة بالوفاء بما يعني بما سماه أو بالآه أو بالكفارة ولكن هناك في المسألة تفصيل وسيأتي وهو أن أبا حنيفة قال إن حلف على أمر لا يريده على لا يريده فإنه يأخذ حكم اليمين وأما إن كان على أمر يريده فهو نذر يعني قال إن نجح ولدي أو إن نجحت في هذا العام فعلي خروف هو يريد النجاح أم لا يريد النجاح قال فهذا نذر أما إذا قال إن أذنبت ذنبا مع فلان أو إذا شربت السيجارة مثلا فعلي خروف، يبقى هذا فيه معنى الايش؟ اليمين، لأنه يحمل نفسه بذلك على الفعل أو على الايه، قوى به عزمه. فهذا تفصيل جيد. قال إذا كان شرطا لا يريد وقوعه. فهمت؟ مفهومة؟ طيب اقرأ. وهذا إذا كان، وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه، لأن فيه معنى يمين وهو المنع، وهو بظاهره نذر، ويتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله إن شفى الله مريضي، شيء يريده أم لا يريده، إذن فهو نذر فلا يجزيه إلا ما سمى. لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع، وهذا التفصيل هو الصحيح. قال ومن حلف على يمين وقال إن شاء الله متسلا بيمينه فلا حنس عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وقال إن شاء الله إن شاء الله متسلا إن شاء الله قد برأ في يمينه. وقال إن شاء الله متصلا، اقرأ ثاني. قال ومن حلف على يمين، ومن حلف على يمين وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد برأ في يمينه. يبقى هنا أدئ المعنى. قال والله لا آتينك اليوم إن شاء الله متصلا، فإنه إذا خرج عن كونه إذا لم يأتيه عليه حنس، ماشي؟ فإذا لم يذهب إليه لا يكون لماذا؟ لأنه علقه على مشيئة من لا تعلم. وهناك في الطلاق درسنا من قال لامرأته أن تطالق إذا أراد جبريل أو إذا أراد الشيطان، طب من أين يدريه إرادة الشيطان وإرادة جبريل أو مشيئة جبريل أو إن شاء الله؟ لا يحنس في إيش ذلك إلا أنه لا بد من الاتصال، لأنه بعد الفراغ رجوع، الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين. يعني لو أنه قال والله لآتينك اليوم ثم خرج وقال إن شاء الله، نقول له لا، وجب عليك البر في يمينك، لأن الحديث أجاء متصلا. طيب الله أعلم.